لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال، بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتصرف المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صدق من حسبنا به كفيلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، وذلت لجبروته الصعاب، وبهرت آياته أولي الألباب، غافر الذنب، غافر الذنب، وقابل التوب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه متاب. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وأسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع، الحمد لله غير مودع، الحمد لله غير مودع، الحمد لله غير مودع، ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله لا يؤدي حق مدحه المتحمدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون. الحمد لله على الكمال، الحمد لله على التمام، الحمد لله الذي حملنا على الصيام وأعاننا على القيام، الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر أنيسا، وعلى الصراط نورا، وثبت به أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم انقلنا بالقرآن من اللهم انقلنا من القرآن، اللهم انقلنا بالقرآن من النار إلى الجنة، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذلة إلى العزة، برحمتك يا أرحم

ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما لم تبلغه آمالنا فبلغنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. أعظم اللهم لهم أجورهم، أعظم اللهم لهم أجورهم، ارفع اللهم قدرهم، ويسر لهم أمورهم. اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وارحمهم كما رحمونا، وأسعدهم كما أسعدونا، ارحمهم كما ربونا صغارا، ارحمهم كما ربونا صغارا. اشرح اللهم صدورهم، اشرح اللهم صدورهم، وأقر اللهم عيونهم، وأقر اللهم عيونهم، وأقر عيونهم، وأقر عيونهم، وأحسن خاتمتهم، وأحسن خاتمتهم، وأحسن خاتمتهم، وأحسن خاتمتهم. واغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وبجودك وفضلك سابقين، وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحمهما، من كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما، من كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما، فأبدل عذابه نعيما، فأبدل عذابه نعيما، ومن كان منهم منعما فزده نعيما وسرورا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها، الحليم الذي لا يعجل، والكريم الذي لا يبخل، لا إله إلا الله،

الملأ غيرك فيرجى من الذي يجبرك صلاة وأنت للقلوب جابر من الذي يجبرك صلاة وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر من الذي يرحمنا إن لم ترحمنا من الذي يغوينا إن طردتنا من الذي يدنينا إن أبعدتنا من الذي يدنينا إن أبعدتنا إلهنا غرق بعضنا في لجج المعاصي والآثام اللهم يا حي يا قيوم غرق بعضنا في لجج المعاصي والآثام فمنا المقصرون ومنا المذنبون ومنا العصاة وكلنا أتينا راجين رحمتك خائفين من عذابك وجلين منك طامعين في فضلك اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرباب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون أطرقنا حياء منك وخجل العاصون من مراقبتك فما أهلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك عصيناك فأمهلتنا أطعناك فشكرتنا وإن تبنا إليك قبلتنا سبحانك تقيل عثرات المذنبين وتقبل توبة التائبين سبحان ذي العز الذي لا يرام سبحان ذي الملك الذي لا يضام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إنا نسألك وندعوك ونبتهل إليك ونسألك مسألة المسكين مسألة من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعتق رقابنا من النار اللهم لا تعذبنا بنارك اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا حبيب المحبين يا حبيب المحبين يا أنيس المنقطعين يا رجاء الخائفين يا جميل ويا كريم ويا عظيم استويت على العرش وتسمع كلامنا وترى مكاننا سبحانك قريب في علوك سبحانك الأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينك. سبحانك، ما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك. ترانا على معاصينا فتستر علينا، ترانا على معاصينا فتمهلنا. سبحانك، تحب عبادك المؤمنين، أنت رؤوف بهم، لا أحلم منك ولا أرحم منك ولا أجل منك ولا أقدس منك ولا أكبر منك ولا أعظم منك، لا أعظم منك، لا أعظم منك. تعلم ما في الضمائر، تعلم ما في السرائر، تعلم خائنة الأعين، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا يعزو عنك مثقال ذرة، لا تواري منك سماء سماء ولا أرض أرضا. سبحانك، تعذب العصاة بحكمتك وترحم المؤمنين المطيعين برحمتك. يا رب، يا رب، نسألك في هذه الليلة وفي ختام هذا الشهر، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، لا يخرج هذا الشهر إلا وقد عتقت رقابنا من النار. يا رب، يا رب، علمك فينا سابق، لا نعلم أن ندرك رمضان القادم أو لا. علمك فينا سابق، فيا رب لا يخرج هذا الشهر إلا وقد حذفت رقابنا. نرجوك يا رب، نرجوك يا حبيبنا، يا رب، يا إلهنا، يا رب، يا حبيبنا، يا خالقنا، يا سيدنا، نحن عبادك، خلق من خلقك، خلق من خلقك، لا تحرم عنا فضلك يا رب، لا تحرمنا رؤيتك يا رب، يا رب، لا تحرمنا رؤيتك يا رب، يا رب، يا رب، لا تحرمنا رؤيتك يا رب. اجعلنا ممن يؤتى كتابه باليمين، نرجوك يا رب، يا رب، اجعلنا ممن ينقلب الى اهله مسرورا، ممن يقول ها هو اقرأ كتابي. اجعلنا من اهل اليمين يا رب، لا تجعلنا من اهل الشمال يا ربنا، يا ذا الجلال والاكرام، أتوسل إليك، نرجوك، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. وأنت وقومك الحق، ادعوني أستجب لكم، نحن صدقنا وآمنا وطمعنا، وطمعنا، فأنت تجيب الداعي، فأنت تجيب الداعي وتعطي الطالب، لا ترد السائل بل تكرم الوافد. سبحانك، سبحانك ما أجلك، سبحانك ما أكرمك، تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك. إن تعذبنا فإنا عبادك، لك الحمد إن عذبتنا، ولك الحمد إن رحمتنا، لك الحمد إن أسعدتنا، لك الحمد إن أشقيتنا، لك الحمد كله يا رب، لك الحمد كله على علانيته وسره يا رب. نشكرك ونحمدك على السراء وعلى الضراء يا رب، انظر إلينا برحمتك، انظر إلينا يا رب، قل لنا كونوا من أهل الجنة لنكون يا رب، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نودع هذا الشهر على تقصير منا، اللهم يا رب تقبل صيامنا يا رب، تقبل صيامنا يا رب، يا رب، تقبل صيامنا وخيامنا وقراءتنا للقرآن. اللهم لا تردها في وجوهنا يا رب، لا تردها في وجوهنا يا رب، لا تردها في وجوهنا يا رب، لا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب ولا من قيامنا ولا من صيامنا الجوع والعطش. يا رب تقبل صيامنا وقيامنا ودراسنا القرآن. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقضي أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا بفضلك واجمعنا في جنتك يا رب. يا رب اجمعنا في جنتك يا رب يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته واستهداك فهديته وإلى دار السلام أديته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكرومين واقض الدين عن المدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان معنا مريضا يشتكي مرضا او يشتكي مرضا قريبا اللهم فيا حي يا قيوم اجل بشفائه. اللهم عجل بشفائه. اللهم عجل بشفائه. اللهم البسه لباس الصحة والعافية. اللهم انعم عليه. اللهم انعم عليه بعافيتك يا أرحم الراحمين يا واسع المغفرة. أنت أرحم به منا. أنت أرحم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك سحر المسحورين. اللهم فك سحر المسحورين. اللهم أطلق سحرهم. اللهم أبطل سحرهم. اللهم ارفع العين عن المعيونين والضر عن المضرورين والحسد عن المحسودين والظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين. اللهم أطلق أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم أطلق أسرانا وأسرى المسلمين يا رب أطلق أسرانا. اللهم أطلق أسرانا المأسورين في سجون اليهود والنصارى. اللهم أطلق أسرهم. اللهم أقر عيون أهليهم بهم يا رب. يا رب ودهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم أطلق كل أسير من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لأحد منا ضالا إلا هديته. اللهم لا تجعل منا ولا لأحد منا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مجاهدا إلا نصرته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته وثبته ولا ولدا إلا أصلحته ولا زوجا إلا هديته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا عزما إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا تائها إلا أرشدته ولا طالب علم إلا فقهته يا رب العالمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفقهم بتوفيقك وكلاهم برعايتك ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وأخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته وأصلح عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين. اللهم اجعلهن عفيفات قانتات تائبات عابدات سائحات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من ارتدت حجابها وأطاعت ربها اللهم فمن عليها بهدايتك. اللهم فمن عليها بهدايتك. اللهم ثبت قلبها ويسر أمرها. اللهم ارزقها ما تتمنى. اللهم ومن أخلت بحجابها وعصت ربها اللهم فيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سامع الدعوات اللهم أنزل عليها هداية من عندك. اللهم أنزل عليها هداية من عندك. اللهم اجعلها ملتزمة بحجابها الشرعي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم انصرهم على القوم الظالمين. رحمك بضعفائهم، رحمك بضعفائهم وشيوخهم ونسائهم وأراملهم وأيتامهم. اللهم لا أرحم، اللهم لا أرحم بهم منك، اللهم لا أرحم بهم منك، اللهم أنت أرحم بهم منا، اللهم أنت أرحم بهم منا وأرأف بهم منا. اللهم فأرنا فيهم رحمتك، فأرنا فيهم رحمتك. اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم سنينك سني يوسف، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، سلط عليهم سنينك سني يوسف. اللهم طال ليلهم وعظم خطبهم، اللهم فندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ردهم خائبين واجعل كيدهم في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.